اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الطاعون وعلاجه والاحتراز منه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون وفي علاجه وفي الاحتراز منه. ده الشباك اتفتح يا عمها، الشباك اتفتح. رب ايه ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن سعد وقال عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد، يسأل أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عن الجميع، ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظم وشرف وكرم، الطاعون رجز أي نوع من العذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. صحيح أيضا في الصحيحين أيضا عن حفصة بنت سيرين قالت عن أنس قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم أي الذي يموت بهذا المرض والعياذ بالله في عداد الشهداء. وهناك أحاديث ستأتي إن شاء الله، لكن هو بدأ بتعريف طاعون بحسب الطب في عصره، ويعتقد لم يتغير الأمر كثيرا حتى عصرنا. فقال هو نوع من الوباء، والوباء معناها مرض يعم إذا نزل في مكان والعياذ بالله يعم المكان إلا من رحم الله، وهو عند أهل الطب، عند أهل الطب ورم رديء، ورم رديء هو بيسميه رديء، والنهاردة بيسموه إيه والعياذ بالله قتال، يخرج منه تلهب شديد مؤلم جدا، يعني يعمل التهاب شديد ويسبب ألما شديدا يتجاوز المقدار في ذلك، يعني من أشد ألوان الأمراض ألما والعياذ بالله والتهابا، ويصير ما حوله ما حول هذا الورم في الأكثر يعني اللون يتغير في الجسم إلى الأسود أو الأخضر، ويؤول أمره إلى التقرح سريعا والعياذ بالله. وفي الأكثر يحدث في 3 مواضع، وهي المواضع الرخوة أو الرخوة في الإبط وخلف الأذن وفي الأرنبة وفي اللحوم الرخوة عموما، الأماكن الرخوة. ففي أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. الحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد، لا تفنى أمتي يعني يؤثر أثرا بالغا على عدد كبير من هذه الأمة إلا بالطعن والطاعون. قلت يا رسول الله هذا الطعن عرفناه، الطعن اللي هو إيه؟ القتال في الحرب أيا كان وسيلة القتال يعني، فما الطاعون؟ قال صلوات الله وتسليماته عليه غدة كغدة البعير، غدة كغدة البعير. البعزن كان معروف أن البعير لما تأتيه غدة تهلكه والعياذ بالله. المقيم بها كالشهيد، والفار منها كالفار من القتال أو من الزحف. رواه أحمد بسند جيد، ورواه غيره الطبراني وابن الزار ويعلى بأسانيد أخرى. اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث عند الإمام أحمد عن أبي موسى اللهم اجعل ثناء أمتي بالطعن والطاعون، وهذا ورد في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء أمتي بالطعن والطاعون. قيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال وخز من الشيطان، وخز من الشيطان، والوخز اللي هو إيه؟ طعن أيضا، طعن بس لا يخترق الجسد، طعن لا يخترق الأجسام يعني. وفي كل شهادة، وفي كل شهادة يعني في الطعن في القتال الحرب المشروعة شهادة، وفي هذا الأمر شهادة أيضا. وهو يكثر في البلاد التي يكون فيها الوباء، أي البلاد الوبيئة، بمعنى عبر عنه بالوباء لأنه مرض يعم. والتحقيق بكلام الشيخ عليه رحمة الله أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، يعني الوباء قد يكون من غير طاعون زي ما كان بيحصل زمان بالإيه؟ يسموه الحصبة واللي يسموه شعب، وأحيانا نوع من الحمى. وليس كل وباء طاعونا، ولكن الطاعون يعتبر من أنواع الوباء اللي هي يعني تعم والعياذ بالله إذا حلت في مكان. وهو واحد منها، والطواعين عبارة عن خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع التي تقدم ذكرها. يقول الشيخ هذه القروح والأورام والجراحات هي مظهر آثار من آثار الطاعون، وليست هي في حد ذاتها الطاعون، لأن الطاعون سبب غير معروف، إنما التقرحات والجروح واللي يحصل والتسلخات هي سبب مظهر ظاهر، يعني مظهر من مظاهر المرض وليست نفسه. ولكن لما كان الأطباء لا يعرفون إلا الأثر، مش عارفين سببه إيه، كانوا جعلوه سموه الطاعون وجعلوه نفس الطاعون، قالوا ان اسمه الطاعون، انما السبب لم يكن معروفا. ولذلك الطاعون يطلق على ثلاثة اشياء حيث الاعراف، يعني يظهر على هذه الاثار بها تقرحات واورام وتنتشر والعياذ بالله، او يحدث يسمى الهلاك الذي يترتب عليه. لأن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الصحيح الطاعون شهادة كل مسلم، يعني هل الموت بالإيه؟ الموت بهذا السبب. والسبب والتسمية الثالثة اللي يسموها للسبب المتسبب في هذا المرض، أنه قال عليه الصلاة والسلام بقية رجز، رجز يعني نوع من العذاب والهلاك سلطه الله على بني إسرائيل، أرسل على بني إسرائيل. الحديث أبي موسى أيضا وخز الجن، وخز من الجن، يبقى هو نوع من العذاب مسلط من قبل الله والعياذ بالله، أو وخز يتسبب فيه الجن برضو بتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وجاء أيضا أنه دعوة نبي، والمعنى واحد، يعني إذا دعا به نبي والعياذ بالله على قومه يبقى يتسبب عن إما وخز من الجن أو الرجز على أنه نوع من العذاب يعذب به أصحابه والعياذ بالله. وهذه العلل والأسباب ليس لها عند الأطباء ما يدفعها، وليس لهم تفسير لها في عصره هو يعني، ولكن الرسل يخبرون بالأمور الغيبية. يعني إذن هو له سر علمه الله سبحانه وتعالى. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجس أرسل على بني إسرائيل، ابقى سلط على بني إسرائيل لسبب من الأسباب ستأتي إن شاء الله، وسلط على من كان قبلكم، وأنه رجز وأنه وخز من الشيطان، يبقى الشيطان برضك مجند عليه لعائن الله للتسبب في هذا الوباء. ونسأل الله العفو والعافية. هناك بحث يتكلم عن الطاعون عند الطب وفي الشرع. أولا فيه مقالة بتقول يعني أن الطاعون غالبا ينتشر في البيئات التي لا تهتم بالنظافة، والتي ينتشر فيها الأوبئة والقاذورات، والبيئات التي يغلب على أهلها الفقر والعياذ بالله، في أماكن مزدحمة وفي الأجواء الفاسدة الحارة أو الرطبة، الحارة الرطبة، حيث تكثر القاذورات والفضلات الحيوانية والنباتية الفاسدة، وأن معظم الذين يصابون به من هذه الطبقات المفتقرة التي لا تهتم كثيرا بنظافة الأمكنة أو الأبدان أو الثياب. أما الذين يعتنون بنظافة أبدانهم وثيابهم ويعتنون بأماكنهم بإطلاق النور والهواء والشمس، تعرضها للشمس، فقلما يصابون بهذا البلاء والعياذ بالله. ولذلك يعني هو في عصره اللي كتب هذا الكلام من حوالي 100 سنة، بل في بلاد أوروبا لما اهتموا بهذا الأمر واستوالت التوصيات بالاهتمام بالنظافة في الملبس والمسكن والأماكن والتهوية والشمس، لم يظهر ذلك إلا نادرا، إنما يظهر في البيئات التي ليس فيها اهتمام. وهو قد يظهر كما قال في هذا المقال على صورة ذبول ذبول ذبول في الجسد وجمرات على الجلد، ولكن الأطباء يعتمدون اليوم على أن له ميكروبا، فمتى وجدوا هذا الميكروب في مصاب جزموا بأنه مطعون، حتى ولم لا يظهر على جسده الذبول أو الذبول يعني الجلد يعني إيه تذهب نضارته وصحته، فيبقى زي الحاجة الدايبة والعياذ بالله. ويبتدئ كما تبدأ أكثر الحميات بتعب وضعف في القوى وقشعريرة وغثيان وترجيع ووجع في الرأس، مع دوار وشعور بثقل فوق المعدة، ثم يسخن الجلد ويشتد العطش وتخبث رائحة النفس، وربما تقيأ العليل قيئا أسود اللون، وربما أصابه رعاف فنزل الدم من أنفه، ويغلب الذرب في معدنته في معدته على القبض، ثم لا يمضي على ذلك بضعة أيام حتى تظهر عليه الأورام الغدية والعياذ بالله تسمى بالدبول، ويغلب ظهورها في الرقبة والإبط والأرضية، الأرضية يعني أماكن منخفضة في الجسد والنتوءات، وتظهر الجمرات على أقسام متعددة في الجسد، وهو الطاعون كان آنذاك منتشرا في الإسكندرية كما قال في مقاله يعني. اللهم صل على محمد. ومن أعظم الضرر أنه يصيب أيضا الذين يخالطون المطعونين، ولذلك كانت التوصيات للممرضين الذين يمرضون هؤلاء بضرورة الاعتناء بصحتهم حتى تقاوم يعني الأجسام تقاوم هذا المرض، وبالنظافة وبعدم التنفس في الأجواء الملوثة بهذا الداء والعياذ بالله. وأيضا كانوا يحذرونهم أي قائمين على الطب والتمريض من التعرض للحظات إرهاق شديد أو تعب أو كثرة سهر، لأن ذلك يؤدي إلى ضعف البدن وبالتالي يتعرض لهذا الخطر. هذا المقال الأول، البحث الأول يعني. البحث الثاني قارن بين كلام الأطباء وكلام الشرع. قال ابن سيناء وهو معروف طبيب فيلسوف مسلم، ولد سنة 307 هجرية وتوفي سنة 428، سبحان الله العظيم وبحمده، يعني عاش 125 سنة. كان طبيبا وله مؤلفات في الطب وفي الفلسفة، ويدرس في جميع بلاد العالم حاليا، زي ما قال في الإمام محمد عبده برضه من حوالي 100 سنة، راح في بلاد الأندلس بيستعرض كتاب من الطب، فبيقول هذا المؤلف المصنف من أجود التصانيف يعني، ومؤلفه رجل اسمه هذان، فقال حرف الرجل اسمه حسن بن الهيثم طبيب، ولأن كان عندنا ابن سيناء وابن الهيثم، فالأطباء المسلمين العرب كان طبهم منتشر، يقول هذان، سماه هذان لأنه مش عارف يقول حسن أو مش عايز يقول حسن والعياذ بالله. فيعني تعلموا من الطب من علماء الأمة. قال ابن سيناء في هذا المقال يعني، وغيره من الحزاق سال ابن الهيثم وغيره، الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والتغابن في البدن، التغابن للأماكن الملتفة والمطوية، وأغلب ما يكون تحت الإبط وخلف الأذن. وقريب من ذلك قول بعضهم أنه ورم رديء قتال يخرج منه تلهب شديد، نفس الكلام ذكره ابن القيم في كتاب زاد المعاد، وفي كتاب آخر اسمه الطب النبوي لابن القيم رحمة الله عليه. وفسر بعضهم هذا المرض بأنه انصباب الدم إلى العضو، يعني يتدفق الدم إلى هذا المكان فيعمل التورم. طبعا العلم الحديث يقول كلام غير كده، يعني يقول إن الكرات البيضاء والجنود المجندة للدفاع عن الجسد لما بتحس بخطر بتندفع كلها لمكان لمكان الخطر. وقال أكثرهم إنه هيجان الدم وانتفاخه، واختلفوا عن ماذا ينشأ هذا الدم وهذا الورم، وبماذا تحصل هذه السمية القاتلة. فقال الأطباء إن سببه فساد الجو والكلام اللي قلناه، والعدم الاهتمام بالنظافة والتعرض للشمس أو كذا وكذا. ومن ذلك قول ابن سيناء رحمه الله، الوباء فساد جوهر الهواء، الهواء لو فسد بيضر الأبدان، وبيعبر تعبير دقيق خلي بالك منه، بيقول الهواء الذي هو مادة الروح ومدد الروح، يعني الهواء محدش يقدر يمسك بالإيد، حد يعرف يمسك الهواء؟ مش ممكن. فكذلك الروح سر يسري في الجسد، محدش عارف أين تتحرك وكيف يكون، سر من أسرار الله. يسألونك ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب، ما ينفعش بالأروح، ما هي الروح يوقف في الدين، يوقف في العالم على الفضائيات يقول لك الروح، ويقصد الروح يعني الروح ده يعني نوع من الارتياح والراحة يعني. إنما الروح اللي تسري في الجسد وتكون بها الحياة. قال لك الهواء مادة الروح، يعني شبيه بطبيعتها، ومدده يعني الروح لا تحيا إلا بالنفس، ساعة قطع النفس تبقى مفيش حياة. ولذلك لا يمكن حياة شيء من الحيوان بدون استنشاق الهواء، وقريب من ذلك قول بعضهم الوباء ينشأ عن فساد يعرض بجوهر الهواء لأسباب خبيثة سماوية أو أرضية. ثم لم يتعرفوا عليها يقول لك أسباب سماوية أو إيه أو أرضية كالشهب والرجوم في آخر الصيف والماء الآسن والجيف الكثيرة. وطبعا لم يكن في حروب والعزب له كثيرة والقتلى تنتشر بالآلاف وما يبقاش فيه إنقاذ ولا نظافة ولا تخلص بتسبب أوبئة منها هذا الوباء والعياذ بالله. أما كلام أهل الشرع فنصلي على رسول الله ونصلي على سيدنا محمد. وإحنا دائما يهمنا أن نقارن بين كلام الطب والشرع بقدر المتاح. يقولون إن كلام الأطباء بهذه الكيفية مردود لأن الطاعون قد يقع في أعدل الفصول يبقى فيه تلوث لكن قد يقع هذا المرض وفي أفسح البلاد لازم يكون في أماكن ضيقة ولا إيه متسخة وأضيبها ماء ولأنه لو كان من الهواء فقط لعم جميع الناس وسائر الحيوانات وجميع الأبدان وجميع البدن وليس كذلك كما هو مشاهد فلا هو يعم جميع الناس ولا جميع البلدان ولا جميع البدن تجي في منطقة معينة من البدن وقد يأتي في بيت وبياره بيت لا يصاب وقد يأتي في بلاد ليس فيها القذرات والاتساخ يعني فإننا نجد كثيرا من الناس والحيوان يصيبه الطاعون بجانبه من جنسه من يشابه مزاجه ولا يصيبه وقد يأخذ أهل بيت من بلد بأجمعهم ولا يدخل بيتا مجاور له أصلا أو يدخل بيتا ولا يصيب منه إلا بعض هؤلاء البيت وبعضهم لا يصاب إذن مرده إلى الله عايزين يقول كده يعني. فقال أهل الشرع والحق أن سبب الطاعون هو ظهور الفواحش والمعاصي السبب الرئيسي ظهور الفواحش والمعاصي بل كل مصيبة حدثت فهي من كسب ابن آدم كما قال الرب تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سورة إيه لازم يوم هذه الآية تشغل دماغك من قال هذا تأكد ما جتش من ناحية دي ولا ناحية دي يعني قال هاش محمود الله يفتح عليك يا شيخ وعلى زيك وعلى حواليك قال لك يعني خذها تليدة في سورة الشورى صلى الله يفتح لنا لكم أبواب الفضل والحكمة. وروى ابن ماجه أيضا بسند جيد والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافه. وإذا قال رسول الله فقد قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم يكن مضت في أسلافهم. وأيضا رأى أبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظم وشرف وكرم ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت طبعا بأسبابه. وروى الحاكم أيضا وصححه وأبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا بخس المكيال حبس القطر وإذا كثر الزنا كثر القتل ووقع الطاعون والعياذ بالله. قال وهو من مخز الجن أي طعن الجن. وفي حديث أيضا رواه الإمام أحمد بأسانيد بعض رواته من الصحاح بعض أسانده يعني بالصحيح عن أبي موسى الحديث الذي ذكرناه رضي الله عنه: ثناء أمتي بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه كما الطاعون. قال: واخذوا أعدائكم من الجن. مش كل الجن يعني طبعا، واخذوا أعدائكم من الجن، كفرة فسقة فجرة من الجن، وفي كل شهاد. طيب، لا إله إلا الله، هيك خلاص عاوز تاخذوا نفسكم إن شاء الله. ذهب جماعة من العلماء أن التداوي يفيد مع الطاعون وينفع لعموم الحديث الوارد، لأن الزمان كان يعجز الطب عن إيه؟ عن مقاومته ومعالجته، وقد يعني إذا فشى أيضا يبقى فيه يبقى أزمة وكربة. زاك العصام، زاك العصام بدي حيلة. التداوي يفيد في الطاعون أو مع الطاعون ينفع لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له دواء، إلا السام والهرم. السام اللي هو ليه موت. طيب، يبقى إذن له دواء، لكن كيف يصل؟ زي ما قلنا في بداية كتاب الطب، كيف يتعرف الناس على الدواء؟ ما هو المطلوب إن التعرف على الداء وسبب الداء، ثم الدواء، ثم إعطاء الدواء بالطريقة المناسبة والجرعة المناسبة. فاكرين هذا الكلام؟ فقالها عمكم الطبيب اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك أيضا في زاد المعاد جمع النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الدخول إلى أرض الطاعون أو الخروج منها، جمع للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي بها الطاعون وفي نهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه. حجر صحي يعني، بمعنى أصح النبي عليه الصلاة والسلام أراد حجرا صحيا، فإن في الدخول في الأرض التي بها هو بها تعرضا للبلاء ومواساة له في محل سلطان، يبقى منتشر والظروف مهيئة لي، فلما يدخل عليه والعياذ بالله يبقى دخل وصل ألقى بنفسه إلى إيه؟ للتهلكة. وأيضا إعانة للإنسان على نفسه، يبقى هو اللي إيه؟ الورض نفسه والعياذ بالله. وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية والمؤذية. إذا علمت هذا وعلمت أن الطاعون من الجن كما ورد، وقد وردت أحاديث بأذكار تحرس قائلها كيد الجن، يبقى نخش على العلاج الشرعي. هو من أعداء الوخز، من أعداء الجن، من أعدائنا من الجن، أعداء البشر أو أعداء الإنس من الجن، يبقى والعياذ بالله. خلي بالكم، فيه أعداء الجن وفيه أعداء الإنس برضه. يعني إسرائيل بتعمل إيه؟ ما بتبعت برضه، تبعت تجاوي وتلقحها بالأمراض، تبعت يعني خضار وفاكهة وتلقحها بالأمراض، وبعت ورش للحرب، حرب يتفننون في الحرب، يعني سابقوا الجن في هذا الأمر والعياذ بالله. فهم أعداؤنا والجن، ولنا أعداء من الجن، لكن مقاومتهم بإذن الله ميسرة. وردت أحاديث بأذكار تحرس قائلها كيد الجن، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كل أصحاب رسول الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بإذن ما يقدرش يعمل إيه؟ يقدرش يبعث جراثيم ولا مصائب ولا بلاء. روى الحاكم أيضا عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن، سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. وروى البزار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله الأسلمي: تعوذ بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ العباد بمثلهن. رواه النسائي والبزار قال هيثمي رجاله رجال الصحيح. والترمذي أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الإنس والجن حتى نزلت المعوذتان قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. في الصحيحين عن النبي المعوذات، لذلك في ناس يقول لك يعني من أوراد الصلاة بعد الختام تقرأ آية الكرسي المعوذات بعد الصلاة لما تقرأها وتسبح يقول لك إيه جوا يقولهم بسرعة سبحان الله سبحان الله يجري، يقول لك الوارد والصحيح والمتوسط والجيد والحسن، يركب كل هذا ويأخذ برأي واحد وينطلق. لكن هذه التوصيات لها أهميتها، وجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء صلوات الله وتسليماته عليه. صحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت عدلة 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فنفكر الحديث تكتب له 100 حسنة ويغفر له 100 سيئة وتمحى 100 سيئة ويرفع 100 درجة، وكانت كعدل 10 رقاب، وكنا حرزا له من الشيطان حتى يمسي إن قالها صباحا وحتى يصبح إن قالها مساء. ربنا يلهمنا الرشاد ويوفقنا أن نقولها بتحقيقها، نسأل الله التوفيق. عند الترمذي أيضا قال دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله، فذكرها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كتب له 10 حسنات وزمح عنه 10 سيئات، وكعدل رقبة في رواية تاني هنا قال وكان يومه في حرز من كل مكروه ومن الشيطان، وحرس من الشيطان، حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان. يعني لو تقدر على 100 قول 10 أو قول 10 في مجلسك، وبعدين أنت متحرك في طريقك كان مستعجل مسافر في شغل في غير في بيت في كشك في أي حاجة يقول هو ماشي، المهم يكون مشغولا بذكر الله إن كان مشغولا. إذا من قالهم ما يقبل الحمد لله يبقى أضعف الإيمان، يقولهم كام 10 مرات، يقبل حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان عليه لعائن الله. حديث أيضا من رواية الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. كل ما وقعت في المكان ده بقى إيه في حراسة الله وفي عين الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأيضا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وذرأ سبحان الله العظيم وبحمده. وعند أبي نعيم في الحلية عن الشافعي قال أحسن ما يداوى به الطاعون التسبيح. الدرس اللي فاتحنا قلنا هذا الكلام، قلنا أن الجسم كله والخلايا كلها إيه ربانية من صنع الله وتنتمي لله، لما تحييها بذكر الله تعمل بحسب ما أراد الله لصالح صاحبه. لما يكون صاحبها غافل أو يأكل حرام أو لا يتحرى والعياذ بالله أو يكون عاصيا فاجرا فالخلايا نفسها قد تتمرد عليه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طبعا هي مش قاعدة مطردة، لأن قد تجد إنسان فاجر والعياذ بالله ويأكل حرام لكن إيه معافى وزي الحصان وقوام الحصان، لكن هذا مستدرج مستدرج عشان إيه كل وتمتعوا قليلا قليلا أو